أبغى أسألك، أنا قضيت أيام آه. قسمتها في، يعني كانت علي من رمضان الماضي وقسمتها قبل رمضان هذا، آه. بس أنا بدأت الصيام من يوم الجمعة وقالوا لي مكروه. يعني أنت صمتي يوما واحدا فقط قضاء اللي هو يوم الجمعة، 7 أيام وبدأت فيها من يوم الجمعة. يوم الجمعة اللي هو قبيل رمضان ولا الجمعة اللي قبله؟ لا اللي قبل قبل. اي وصمتي الجمعة والسبت مع بعض؟ صمت الجمعة والسبت والحل. خلاص الجمعة يا بنتي إذا صام يوما قبله معه أو يوما بعده معه فلا بأس. بس بارك. ما يجوز إني ممكن أصوم في يوم. لا يعني الجمعة لا يفرد مثلاً. بالصيام، لا يفرد لوحده بالصيام، إنما لابد أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا للمضطر إلى صيامه مثل الذي يشتغل 6 أيام في الأسبوع ولا يفرغ إلا الجمعة، يعني ظروف معينة، أما الأصل فهو لا يصام، لا يفرد بالصيام.